قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في محظورات الإحرام، ونبتدئ بها هذا الدرس إن شاء الله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، أي المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام بالحج أو العمرة، فهي تسمى محظورات الإحرام، كما تسمى مفسدات الصيام مفسدات الصيام، باعتبار أن الصيام يوجب الاحتراز عنها، وكذلك محظورات الإحرام الدخول في الإحرام بحج أو عمرة يوجب الاحتراز عنها. والأصل أنه لا يحرم على المحرم شيء مما كان يحرم عليه وهو حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. ومحظورات الإحرام هي 9 كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي 9، يعني محظورات الإحرام 9 كما قلت. بدأ بالأول منها وهو حلق الشعر من جميع بدنه، سواء كان من رأسه أو من وجهه أو من غير ذلك من جسده. وفي حكم الحلق النتف أو القص، ولهذا ينص الفقهاء على أنه لو حلق بعض شعرة كما لو حلقها بكاملها. والدليل على كون حلق الشعر من محظورات الإحرام هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقليم الأظافر. هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو تقليم الأظافر من يد أو رجل، فهذا من محظورات الإحرام. وتقليم الأظافر ملحق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بحلق الشعر، بمعنى أن تقليم الأظافر يقاس على حلق الشعر، فكلاهما من محظورات الإحرام. لكن لو أن ظفره انكسر أو خرج الشعر في مكان يتأذى بخروج الشعر فيه، كخروج الشعر في عينه مثلا، فأزالهما، فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه حينئذ يدفع أذاهما عن نفسه، يدفع أذى الظفر وأذى الشعرة عن نفسه. وكذا لو أن الظفر أو الشعر زال مع غيره كأن ينقطع أصبعه ويزول مع الأصبع أو بعض الأصبع يزول معه الظفر، فهنا أيضا لا شيء عليه باعتبار أن زوال الظفر أو الشعر كان تبعا، بمعنى أنه لم يقع على وجه الأصالة وإنما وقع تبعا لإزالة الجلد أو إزالة الأصبع. أما إذا أزال الشعر أو أزال الظفر حتى وإن كان ذلك لعذر كأن يشتكي من القمل فيحتاج إلى أن يحلق شعره ليذهب هذا الأذى عنه، فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية. وفرق بين أن يكون المؤذي هو الشعر نفسه وبين أن يدفع الأذى عنه بإزالة شعره. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب الفدية مع كون الإزالة لعذر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي هذا تفصيله لاحقا، أن من حلق شعرة أو شعرتين أو قلم ظفرا أو ظفرين فإنه لا تجب عليه الفدية، وإنما يجب بحلق شعرة إطعام مسكين وبحلق شعرتين إطعام مسكينين وبقلم ظفر إطعام مسكين وبقلم ظفرين إطعام مسكينين. فإذا بلغ ثلاثة أو أكثر قال المؤلف رحمه الله فعليه دم، وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى تعين الدم عليه، وإنما المراد فعليه الفدية من دم أو إطعام أو صيام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه الفدية، لربما كان هذا أقرب للمراد. نعم. قال رحمه الله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم. المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو تغطية الرأس، وهذا المحظور خاص بالذكر، لأن من محظورات الإحرام ما هو خاص بالذكر ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها وهو الأصل ما هو عام للذكر والمرأة على حد سواء. فتغطية الرأس من محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه في الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أنه لا يغطى رأس المحرم. قال المؤلف رحمه الله: من غطى رأسه، الضمير الهاء عاد على الذكر، بملاصق فدا. فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إنما يمنع الذكر المحرم من تغطية رأسه إذا كانت تغطية الرأس بأمر أو بشيء ملاصق، بخلاف ما إذا لم يكن ملاصقا. هذا هو ما ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. سواء كان هذا الملاصق شيئا معتادا كالعمامة أو غير معتاد كالقرطاس أو الحناء أو نحو ذلك، فكله من محظورات الإحرام إذا ارتكبه المحرم فدا، إذا ارتكبه المحرم الذكر فدا. لكن المذهب هو أن تغطية الرأس بالنسبة للذكر من محظورات الإحرام، سواء كان المغطى به ملاصقا للرأس أو لم يكن ملاصقا للرأس، بمعنى أنه وإن لم يلاصق كالاستظلال بالمظلة عن الشمس أو نحو ذلك، هذا من محظورات الإحرام على المذهب. المسألة فيها خلاف، لكن هذا من محظورات الإحرام على المذهب. فالحنابلة في المشهور من المذهب عند المتأخرين لا يفرقون بين الملاصق وغير الملاصق. لكن إذا كان تغطية الرأس غير مقصودة، وإنما المقصود الحمل كأن يحمل على رأسه متاعا، فإنه لا شيء عليه وليس ذلك من محظورات الإحرام. وكذا لو استظل بخيمة أو شجرة فإن هذا ليس من محظورات الإحرام عندهم. نعم. قال رحمه الله: وإن لبس ذكر، نعم، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. هذا أيضا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، وهو خاص بالذكر دون المرأة، وهو لبس المخيط. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بشأن المخيط بذاته، وإنما نظر أهل العلم رحمهم الله تعالى في الملابس التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها المحرم، فوجدوها تتصف بكونها مخيطة، وليس مرادهم بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما مرادهم بالمخيط ما فصل على أعضاء الجسم أو على عضو منه. والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الحديث. فلما سأل عما يلبسه المحرم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم عما لا يلبسه المحرم، فكأنه قال: يلبس المحرم ما شاء إلا هذه الأشياء. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان في معناها. ولهذا لا يلبس المحرم المخيط، وليس له أن يعقد الرداء، على المذهب ليس له أن يعقد الرداء على جسمه، وإنما جاز له أن يعقد الإزار حتى لا تنكشف عورته. نعم. قال رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. نعم، هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام، وهو الطيب. والدليل على كونه من محظورات الإحرام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. فالطيب من محظورات الإحرام، سواء كان في البدن أو في الثوب. وقد تقدم معنا أنه يكره أن يطيب ثوبه قبل الإحرام به على المذهب، وإذا أحرم به وهو مطيب فله أن يستديمه، يعني إذا كان لابسا له ثم أحرم وهو قد لبسه وقد طيبه قبل أن يحرم فله أن يستديمه مع الكراهة حتى يخلعه، فإذا خلعه فليس له أن يعود إلى لبسه. قال المؤلف رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه، أيا كان نوع الطيب، سواء كان يدهن به أو يتبخر به، بل لو كان يوضع في الطعام أو الشراب أو ما يوضع في بعض المنظفات التي تشتمل على عطور، فكلها من محظورات الإحرام. وإذا أتاها الإنسان فإن عليه الفدية كما سيأتي معنا في تفصيل الفدية إن شاء الله. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. نعم. المحظور السادس من محظورات الإحرام هو قتل الصيد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا، فأخرج قوله مأكولا اصطياد ما لا يؤكل، أو قتل ما لا يؤكل، صيدا مأكولا بريا، قوله بريا أخرج البحري، أصلا يعني ما كان أصله صيد متوحش، حتى ولو استأنس أو وضعه الإنسان عنده، فالعبرة بأصله لا بحاله، فإذا كان أصله متوحشا ثم استأنس فإن صيده من محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ولو تولد منه ومن غيره، يعني لو أنه تولد من المأكول وغير المأكول فإنه يحرم صيده تغليبا للحظر، وكذلك لو تولد من الوحشي وغير الوحشي، لو تولد من الوحشي والمستأنس حرم صيده تغليبا لجانب الحظر. قال المؤلف رحمه الله: أو تلف في يده فعليه جزاؤه، لو أنه لم يباشر صيده لكنه تلف في يده فإن عليه جزاءه كما سيأتي معنا في جزاء الصيد. والدليل على كون الصيد من محظورات الإحرام بهذه القيود التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، إلى آخر الآية. وبناء على القيود السابقة في الصيد الذي يحرم اصطياده للمحرم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يحرم صيده على المحرم، فقال: نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم حيوان إنسي، لأنه ليس بصيد، كالدجاج وكبهيمة الأنعام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن بإحرامه قبل أن يحل من إحرامه، فدل ذلك على أن ذبح الحيوان الإنسي ليس محرما على المحرم. قال المؤلف رحمه الله: ولا صيد البحر، فكذلك صيد البحر ليس محرما على المحرم، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان صيد البحر داخل الحرم، فإنه يحرم على الإنسان بصفته داخل الحرم لا بصفة الإنسان محرما، بمعنى أن ما يحرم من الحيوانات اصطياد من الحيوانات لأجل الحرم فإنه يستوي في ذلك صيد البحر وصيد البر، لأن النص في ذلك كما يأتي معنا عام، وإنما الاستثناء والتفريق بين البر والبحر إنما ذلك في شأن المحرم لا في شأن الحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قتل محرم الأكل. كذلك محرم الأكل كالحيوانات المفترسة كالأسد أو الذئب أو نحو ذلك، فإنه لا يحرم قتله كما تقدم معنا، إلا إذا كان متولدا من مأكول وغير مأكول. فالمتولد من مأكول وغير مأكول يأخذ حرمة الأكل تغليبا لجانب الحظر في حرمة الأكل، ويأخذ تحريم الصيد تغليبا لجانب حرمة الصيد. فالمتولد من مأكول وغير مأكول يحرم أكله، لكن أيضا يحرم قتله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا الصائل، يعني كذلك الحيوان إذا صال على الإنسان كالصيد مثلا، إذا صال على الإنسان أو على ماله فدفعه بقتله فإنه لا شيء عليه، حتى وإن كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل، حتى وإن كان يتمكن من دفعه بما لا يقتل. لماذا يجوز قتله حينئذ؟ الجواب: لأنه بالصيال أخذ حكم المؤذيات من الحيوانات، فجاز قتله وإن كان يندفع بغير القتل. ولهذا يقال: من دفع أذاه بشيء ضمنه، ومن دفع أذى شيء عنه لم يضمنه. فإذا دفع أذى الجوع بالصيد لم يأثم لكن ضمن الصيد، وإذا دفع أذى الصيد عنه بقتله لم يضمنه لأنه دفع أذاه عنه. وأما في الصورة الأولى فهو دفع أذاه به. نعم. قال رحمه الله: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح. هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. والدليل على كون عقد النكاح من محظورات الإحرام حديث عثمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. ويستوي في ذلك ما إذا كان الإحرام صحيحا أو فاسدا، فليس له أن يعقد النكاح حتى ولو فسد إحرامه كما يأتي معنا في مفسدات الإحرام. فليس كل المحظورات تفسد الإحرام، وإنما الذي يفسد الإحرام كما يأتي معنا هو الجماع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح، يعني لو أن الإنسان عقد وهو محرم بحيث كان الرجل أو المرأة أو الولي كان أحدهم محرما لم يصح العقد، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، بما أن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية، أي أن هذا المحظور من محظورات الإحرام يختص عن سائر محظورات الإحرام بأنه لا تجب فيه الفدية، فإذا فعل الإنسان هذا المحظور سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، عامدا ذاكرا أو ناسيا، فإنه لا فدية عليه لأنه لم يأتي النص بالفدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الرجعة، لأنه ربما يظن الإنسان بأن عقد النكاح يحرم بالنسبة للمحرم، فكذلك الرجعة تحرم بالنسبة للمحرم. والواقع أن الرجعة تصح حتى وإن كان الإنسان محرما، لأن الرجعة ليس فيها ابتداء عقد، وإنما هي إمساك، وإنما هي إمساك فقط. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فهمنا من كلامه أن الخطبة بالنسبة للمحرم ليست من محظورات الإحرام، وإنما هي مكروهة فقط. نعم. قال رحمه الله: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جامع قبل التحلل الأول، هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الوطء. والوطء المراد به تغييب الحشفة في قبر أو دبر، سواء كان محرما يعني في زواج أو في زنا والعياذ بالله، أو أيضا في حيوان والعياذ بالله، كل هذا من محظورات الإحرام، وحكمه من حيث الفدية وأثره على الحج واحد. لكن الوطأ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل التحلل الأول، أو يكون بعد التحلل الأول، وسيأتي معنا إن شاء الله بما يكون التحلل الأول. ففي الحالة الأولى، إذا كان الوطء في الحج قبل التحلل الأول حتى ولو بعد الوقوف بعرفة، فإنه يترتب على ذلك فساد نسكهما، يعني نسك الرجل ونسك المرأة، حتى وإن كانت المرأة مكرهة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله بإطلاق الفساد أنه سواء كان ذاكرا أو ناسيا لإحرامه، عالما أو جاهلا. الحكم الثاني، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمضيان فيه، يعني يمضي فيه الرجل ويمضي فيه المرأة، يكملان هذا الحج الفاسد. والدليل على أنهما يكملان هذا الحج الفاسد هو قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالآية عامة في إتمام الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله: ويقضيانه ثاني عام، يعني يقضيان هذا الحج الفاسد وجوبا لا استحبابا، وإنما يقضيانه وجوبا ثاني عام، يعني في العام المقبل، لا يؤخران القضاء. وهذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس وابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. أما إذا كان الذي أفسد نسكه غير مكلف، كأن يكون صغيرا، أو أفسد نسكه بالوطء غير مكلف كأن يكون صغيرا أو مجنونا، فإن القضاء يتعين عليه بعد التكليف وبعد أداء حجة الإسلام. فإذا كلف يؤدي حجة الإسلام، ثم بعد ذلك يقضي هذه الحجة فورا، ويكون الإحرام بهذه الحجة القضاء، يكون الإحرام بها من نفس المكان الذي أحرم بالحجة التي أفسدها. أما إن كان الوطء بعد التحلل الأول وهي الصورة الثانية من صور الوطء في الحج، إذا كان الوطء بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد النسك، فإنه لا يفسد النسك، لكن عليه شاة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يعود فيحرم من الحل لطواف الإفاضة، يخرج إلى الحل لأجل أن يحرم بإحرام صحيح لطواف الإفاضة، لأنه إنما يفسد إحرامه دون نسكه، فيخرج إلى الحل فيحرم بطواف الإفاضة. أما العمرة فليس فيها تحلل أول وتحلل ثاني، ولهذا إذا وقع منه الوطء قبل السعي، يعني قبل استكمال أركان العمرة، فإن عمرته تفسد، ويقال فيه ما يقال في من أفسد حجه، غير أن الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الفدية هي شاة. أما من أفسد الحج قبل التحلل الأول فالفدية بدنة، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المحظور التاسع من محظورات الإحرام، وهو المباشرة. فالمباشرة من محظورات الإحرام إذا كانت لشهوة، والدليل على كون المباشرة من محظورات الإحرام وقبل ذلك الوطء من محظورات الإحرام، الدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، ولهذا يحرم على المحرم المباشرة لشهوة. لكن المباشرة لشهوة إذا لم يحصل معها إنزال لا فدية فيها. أما إذا حصل معها إنزال فإن المؤلف رحمه الله يقول: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه. وهذا الكلام منه على العموم، سواء كانت المباشرة قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فالمباشرة ليس حكمها كحكم الجماع، بل حكمها من حيث عدم إفساد الحج كحكم سائر المحظورات، حكمها كحكم سائر المحظورات. كما أن الإنزال بالنسبة للصائم مفسد للصيام لكنه غير موجب للكفارة بخلاف الجماع في نهاية رمضان، فكذلك الإنزال بالمباشرة لا يفسد النسك كما هو شأن الوطء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، وعليه بدنه، يعني عليه إذا أنزل بدنه، سواء أنزل بمباشرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو أنزل بقبلة، أو بتكرار النظر، أو بالاستمناء، عليه بدنه. هذا إذا كان قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول فليس عليه بدنه، وإنما هذا الكلام إذا كان قبل التحلل الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن أنا قلت وإذا لم ينزل فلا شيء عليك سائر المحظورات، لا، هو المذهب أنه إذا لم ينزل فعليه فدية شاة بالمباشرة، فالمباشرة إذا لم ينزل فعليه فدية شاة، أما إذا أنزل فعليه بدنه ما دام أن ذلك قبل التحلل الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يحرم من الحل لطواف الإفاضة، يعني يخرج إلى الحل فيحرم ليؤدي طواف الإفاضة، المراد بطواف الزيارة، وهو محرم. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ظاهره يفيد أنه يفعل ذلك حتى إذا أنزل في المباشرة دون الفرج. هذا مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله، وهي من المسائل التي خالف فيها الزاد. فالمذهب أن إحرامه بهذا الإنزال بالمباشرة لا يفسد، وبناء على كون الإحرام لا يفسد فلا يخرج أو لا يلزمه الخروج إلى الحل للإحرام، وإنما الذي يخرج على المذهب للحل ليجدد الإحرام هو من وطئ بعد التحلل الأول كما قلت. أما المؤلف فجعل هذا في الصورتين، يعني صاحب الزاد، لكن هذا يخالف المقرر من المذهب. نعم. قال رحمه الله: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، يعني أن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة هي محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، إلا لبس المخيط وتغطية الرأس، فإنهما خاصان بالرجل دون المرأة كما تقدم معنا. غير أن من محظورات الإحرام بالنسبة لها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: أولا البرقع، وكذلك النقاب، فهو من محظورات الإحرام لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فدل ذلك على أن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فهما الشيئان الوحيدان من المخيط الذي يحرم على المرأة: المخيط على الوجه، البرقع أو النقاب، والمخيط على اليد، وهما القفازين، بخلاف الشراب أو الجوارب في الرجل فإنها ليست من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة عن البرقع ونهى المحرمة عن البرقع والقفازين فحسب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغطية وجهها، أي أن المحرمة تجتنب تغطية وجهها أيضا، ولهذا يقولون بأن وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل، أو يقول بعض الفقهاء بأن وجه المحرمة وجه المرأة في الإحرام كرأس الرجل في الإحرام. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدارقطني، لكن فيه ضعف، وهو أنه قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وفهمنا من ذلك أنها تغطي رأسها، فإذا مر بها الرجال فإنها تسدل هذا الغطاء على وجهها. وليس مراد المؤلف رحمه الله بأنه يتعين على المحرمة أن تكشف وجهها عند الأجانب، وإنما إذا مروا قريبا منها تسدل الغطاء من رأسها على وجهها، وإنما تنهى عن تغطية الوجه على المذهب إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح لها التحلي، يعني أن الحلية بأنواعه المباحة ليست من محظورات الإحرام، وهكذا شأن ملابس الزينة فلها أن تلبس ثوبا معصفرا أو نحوه، فليس المرأة لباس خاص في الإحرام. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. ومما يؤكد عليه في محظورات الإحرام كما أكد الفقهاء في مفسدات الصيام، فنصوا على التأكيد على اجتناب اللغو والكلام المحرم، فكذلك المحرم وإن كان محرما عليه اللغو والكلام المحرم في كل حال، إلا أنه على المحرم آكد. ولهذا نبه الله تعالى المحرم إلى هذا الأمر فقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمحرم ينبغي عليه أن يترك كل شيء من شأنه أن يشغله عن ما هو فيه من طاعة الله تبارك وتعالى، فضلا عما إذا كان من المحرمات كالفسوق والكلام المحرم من الغيبة والنميمة ونحوهما. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الفدية وأحكامها والمستحق لأخذها. وتسمى الفدية لقول الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى معنى لطيفا في تسمية الفدية فدية، فقالوا: كأن المحرم إذا ارتكب المحظور من محظورات الإحرام وقع في الهلكة، فيحتاج إلى أن يفتدي نفسه منها بالفدية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فكأنها فدية عن الوقوع في الهلكة بالنسبة للمحرم. والفدية تتعلق بمحظورات الإحرام، وأيضا يذكر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يجب في دم المتعة والقران، وما يجب على المحصر إذا لم يجد الهدي، كل هذا يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الفدية. وإذا نظرنا إلى كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى الفدية أو إلى محظورات الإحرام من حيث الفدية، فإننا نجدهم يقسمون محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى ثلاثة أقسام: قسم لا تجب فيه الفدية مطلقا، يعني سواء كان الإنسان عامدا أو مخطئا، ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، وهو عقد النكاح، فهذا لا فدية فيه مطلقا. والنوع الثاني: ما تجب فيه الفدية مطلقا حتى وإن كان الإنسان ناسيا أو كان فعله لها لعذر فتجب فيه الفدية، وهو حلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد والجماع والإنزال بالمباشرة، فهذه الأشياء تجب فيها الفدية حتى وإن كان الإنسان جاهلا أو لعذر. والضابط فيها أنهم يقولون: كل محظور فيه إتلاف فإن الفدية تجب فيه حتى وإن كان الإنسان مخطئا أو ناسيا. في إتلاف كقص الشعر أو تقليم الأظافر أو قتل الصيد، فيه إتلاف. النوع الثالث والأخير، وهو ما تجب فيه الفدية إذا كان الإنسان متعمدا لغير عذر، بخلاف حال الإنسان إذا لم يكن متعمدا فلا فدية، أو كان ناسيا فلا فدية فيه، وهي المحظورات التي ليس فيها إتلاف، والمراد بها لبس المخيط أو تغطية الرأس أو الطيب. فهذه أقسام محظورات الإحرام من حيث الجملة، من حيث ما يجب فيه الفدية وما لا يجب. ثم إذا جئنا إلى الفدية نفسها، فإن بعض الفقهاء يقسمونها أيضا تقسيما يعين على ضبطها، فيقولون الفدية على نوعين في الجملة: فدية على التخير، وفدية على الترتيب. ثم الفدية على الترتيب ثلاثة أشياء، وهي جزاء الصيد، وهدي العمرة، والقران، والإحصار ونحوها، كما سيأتي معنا. أما الذي على التخير فبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، وهو على نوعين. الذي على التخير على نوعين. النوع الأول، نعم، قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم، يعني تقليم أظافر، وتغطية رأس، كذلك لبس المخيط والطيب، هذه المحظورات الخمس. يخير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. قال المؤلف رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم، والمراد إذا كان ثلاثة أظافر وثلاث شعرات فأكثر، أما الشعرة والشعرتان والظفر والظفران فتقدم حكمهما، وهو أنه يجب في الشعرة إطعام مسكين، وبالشعرتين إطعام مسكينين، وفي تقليم ظفر إطعام مسكين وظفرين مسكينين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وإذا اختار إطعام ستة مساكين فإنه يطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير، أنه يخرج ما يجزئ في الكفارة كما تقدم معنا في الكفارات، في كفارة الجماع في رمضان، وهو مد بر أو نصف تمر صاع تمر أو شعير. والدليل على الفدية على هذا التخير، الدليل هو قول النبي، هو قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء تعيين مقدار الصيام والإطعام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعله آذاك هوام رأسك، اشتكى من القمل رضي الله عنه، فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. وألحق المحظورات السالفة الذكر ألحقت بحلق الشعر الذي جاء النص على الفدية فيه، يعني الطيب أو تغطية الرأس أو نحو ذلك ألحقت بهذا المحظور من محظورات الإحرام الذي جاء النص فيه وهو حلق الشعر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبجزاء صيد. هذا النوع الثاني من الفدية المخيرة وهي فدية جزاء الصيد. والصيد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مثليا بمعنى له مثل من حيوانات الأهلية، أو ليس مثليا يعني ليس له مثل من الحيوانات الأهلية. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بجزاء الصيد الذي له مثل، فقال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني إن كان له مثل، أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كما تقدم معنا قريبا، أو يصوم عن كل مد يوما. والدليل على هذا التخير هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا هو الأمر الأول، أو كفارة طعام مساكين، هذا هو الأمر الثاني، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الأول قال: فجزاء مثل ما قتل النعم يحكم به ذوى عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين بأن يشترى قيمة المثل طعاما ثم يوزع المساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك صياما. عدل ماذا؟ عدل المساكين الذين يطعمون، ولهذا قلنا بأنه يصوم عن كل يوم مسكينا. فهكذا دلت الآية على جزاء الصيد إن كان مثليا. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هذا هو النوع الثاني من الصيد، أن يكون لا مثل له، فحينئذ يخير المحرم إذا صاده بين أمرين: بين الإطعام والصيام، دون ذبح المثل باعتبار أنه لا مثل له. وكيف يكون الإطعام والصيام؟ يكون الإطعام والصيام بأن يقوم الصيد بدراهم، ثم يشترى بالدراهم طعاما يجزئ في زكاة الفطر، فإن كان برا فيعطى كل مسكين مد، وإن كان غيره أعطي كل مسكين نصف صاع، كما هو القاعدة في الكفارات. أو يصام مقابل كل مد من البر يوما. واضح إخوان؟ والدليل على هذا كما قلت آية المائدة. وها هنا لعلي ألفت نظر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إلى شيء من بلاغة القرآن، وهي أن الكفارات في القرآن ونحوها إما أن تكون على الترتيب أو تكون على التخير، والقاعدة أنها إذا كانت على التخير بدأ بالأخف فالأشد، وإذا كانت على الترتيب بدأ بالأشد فالأخف، ولهذا عتق رقبة أشد من صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين أشد من إطعام 60 مسكينا. فهكذا كانت كفارة، هكذا كان الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار. أما إذا كانت الكفارة وهكذا الفدية على التخير، فإن القرآن يبدأ بالأخف فالأشد، لأن هذا هو الأليق بالامتنان والتسهيل. ونظير ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في، أو مثال ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كفارة اليمين: قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام أسهل والكسوة أشد، وأشدها تحرير رقبة لما كان التخير بدأ. وبعض الناس يشكل عليه التخير فيقول: كيف يقال بهذه القاعدة في آية المائدة؟ فالإطعام، فالصيام جعل آخرا مع أنه هو الأسهل. نقول: ليس هو الأسهل بل هو الأشد، فالأسهل هو إخراج المثل، وأصعب منه الإطعام لأن فيه بذل القيمة وفيه التوزيع على المساكين، كل مسكين مد بر. وأشد منه هو الصيام لأنه سيصوم عن كل مد من البر يوما. فلو قدر بأنه صاد صيدا لا مثل له، وقدرنا هذا الصيد ب1000 ريال ولم يستطع الإطعام أو لم يرد الإطعام وأراد الصيام، فإننا نقول: هذه الألف لو اشترينا بها برا لا اشترينا مثلا 500 كيلو من البر، أو اشترينا 250 كيلو من البر، ومئتين وخمسين كيلو من البر فيها 1000 مد من البر، إذن يصوم 1000 يوم، فهو أشد الأشياء، ولهذا جعله الله تعالى آخرا، والله أعلم. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن هذا النوع الأول مما هو على التخير وهو جزاء، مما هو على الترتيب وهو اللهم صل على محمد، مما هو على الترتيب وهو جزاء الصيد. نعم. ذكر الشيخ التخير قسمين. التخير في النوع الأول، أما النوع أما بالنسبة لجزاء الصيد سواء كان مثليا أو غير مثلي فهو أيضا يخير بين هذه الأشياء الثلاثة إذا كان مثليا، وبين الإطعام والصيام إذا لم يكن مثليا. نعم. قال رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما دم متعة وقران. سبق معنى المراد بالتمتع والقران في أنساك الحج، فيجب الهدي. والهدي لا يجب مطلقا، وإنما يجب بشروطه كما سبق معنا شروط وجوب الهدي، وهي 7 سبقت معنا في الدرس الماضي. فإذا استوفى الشروط فإنه يجب عليه الهدي لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران في معنى التمتع. فإذا عدم الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، يعني ليس له أن ينتقل إلى الصيام مباشرة، وإنما ينتقل إلى الصيام إذا لم يستطع أو لم يجد الهدي، لأنه كما قلت لكم في أول الكلام في الفدية أنها على نوعين، على التخير، وهما نوعان، الأنواع الخمسة الأولى، والنوع الثاني فدية جزاء الصيد، والنوع الثاني هو ما كان على الترتيب وهو دم المتعة والقران والإحصار والوطء في الحج والعمرة. فبالنسبة لدم المتعة والقران، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام، قال الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج. متى يسوغ له أن يبدأ بصيامها؟ المؤلف قال: الأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم 7 و8 و9. لكن متى يبدأ الصيام؟ يبدأ الصيام من حين ما يحرم بعمرة التمتع، أو من حين ما يحرم وهو قارن، من حين ما يحرم بعمرة التمتع أو من حين ما يحرم بالحج قارنا، لأنه يصدق عليه أنه دخل في الحج، فصيام 3 أيام في الحج. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يدل على أن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، فله أن يؤخر صيامها إلى أيام التشريق. فلو أنها صامت 3 أيام في أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، أجزأ. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وفهمنا من ذلك أنه ليس له أن يؤخر الصيام، ليس له أن يؤخر صيام 3 أيام عن أيام الحج. فلو أنه أخرها عن أيام التشريق فعليه دم، إذا أخرها عن أيام التشريق فإنه يصومها، تبقى في ذمته، لكن إن وجد الدم فعليه دم لتركه هذا الواجب، واجب صيامها في الحج، حتى وإن كان تأخيره لها لعذر كما يقول فقهاء الحنابلة. أما إذا لم يستطع فهذا يسقط عنه، لكن هو حكمه حكم من ترك واجبا فعليه دم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: و7 إذا رجع إلى أهله، يعني يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، للآية: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وليس المراد أنه لا يصح صيامها إلا إذا رجع إلى أهله، وإنما المراد أن له أن يصومها إذا فرغ من نسكه. فلو أنه صامها بعد أيام منى وبعد فراغه من أفعال الحج في مكة فإن ذلك يجزئه، حتى وإن كانت بعد أيام التشريق مباشرة، سواء صامها متفرقة أو صامها متتابعة، لأن هذا كله يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لماذا قال تلك 10 كاملة؟ معلوم أن 3 مع 7 10، فلماذا يؤكد؟ الحقيقة أن التأكيد ليس تأكيدا لكون 3 إذا أضيفت إلى 7 تكون 10، فهذا مما لا يحتاج إلى تأكيد، وإنما هو تأكيد للحكم حتى لا يظن ظان أنه على التخير، إما أن يصوم 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجع، حتى لا يظن ظان بأن الواو على التخير بمعنى أو. جاء التأكيد بقوله سبحانه وتعالى: تلك 10 كاملة. نعم. قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. والمحصر وهو الذي لم يستطع بلوغ المناسك، إما أن يحصر بعدو أو بمرض كما سبق معنا، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد اشترط عند إحرامه كما تقدم معنا فيظهر أثر الاشتراط في كونه يحل من إحرامه مباشرة ولا شيء عليه، وقد تقدم معنا على أن الاشتراط على المذهب سنة حتى وإن لم يخشى الإنسان العذر. أما إذا لم يشترط فإنه يجب عليه ذبح الهدي إذا أراد التحلل، يذبح الهدي بنية التحلل، لقول الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في عمرة الحديبية، ذبح هديه، وفيها نزلت هذه الآيات أو هذه الآية. فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. قال المؤلف: إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران، فكما أن هدي التمتع والقران إذا لم يجدهما الإنسان صام 10 أيام بنص الآية، فكذلك الدم الذي يذبحه المحصر إذا لم يجده المحصر، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. ومتى يكون صيامه لهذه 10 أيام؟ يكون صيامه لها قبل تحلله، فيصومها ثم يحل، ثم يحل، بمعنى لا يحل قبل أن يصومها. والمأخذ في ذلك هو القياس على التمتع كما قلت. نعم. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب بوطء في فرج، كما قلنا بأن الفدية بالنسبة للوطء إنما تجب بالوطء في الفرج، فإذا وطئ في الفرج حتى وإن لم يحصل إنزال فإنه تجب الفدية. قال المؤلف رحمه الله: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. إذا وطئ في الفرج فلا يخلو من 3 أحوال: إما أن يكون قبل التحلل الأول فالواجب بدنة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وإما أن يكون بعد التحلل الأول فإن الواجب شات كما جاء بذلك أو كما قضى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يجد بدنة أو لم يجد شاتا فإنه يفعل كما يفعل المحصر، يعني ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يفعل كما يفعل المحصر. والحالة الثانية في العمرة، فيجب بالوطء في العمرة قبل التحلل شاة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. أما المباشرة فسبق حكمها، وهي أنه إذا باشر وأنزل قبل التحلل الأول عليه بدنه، وإذا باشر ولم ينزل فعليه شاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني أن الزوجة إذا طاوعت زوجها فإنه تلزمها الفدية. وفهمنا من ذلك أنها إذا كانت مكرهة فإنه لا فدية عليها، إذا كانت مكرهة فإنه لا فدية عليها، بخلاف المكرهة في الجماع في نهاية رمضان فإن الفدية على زوجها كما تقدم. أما إذا حصل الإنزال بالتفكر فإن الإنزال بالتفكر لا يجب فيه شيء، كما أن لأن التفكر دون مرتبة النظر أو مرتبة الاستمناء ونحوهما، فإذا أنزل بالتفكر فقط لا شيء عليه أو لا فدية عليه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الفدية، غير أني أحب التنبيه إلى مسألة أخيرة، وهي أن من ترك واجبا فعليه دم، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فإذا لم يجد الدم فإن الواجب عليه صيام 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران، فدم المتعة والقران يقاس عليهما الدم الواجب بالإحصار الهدي، والواجب بترك الواجب، والواجب أيضا بالوطء. ويكون الدرس إن شاء الله في الدرس القادم في أحكام الفدية وجزاء الصيد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.